بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس، أي النوع السادس من أنواع الفصل الثالث، وهو في آداب الطالب في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال: السادس، أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن. يعني مما ينصح به المصنف أن تحرص على ملازمة دروس شيخك، كل الدروس التي يلقيها، فهذا يسعد الشيخ أن تحضر جميع الدروس، يعني ليس أن تنتقي من الدروس ما شئت، وإنما تحرص على حروص على حضور جميع الدروس إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. تذكرون هذا الأثر طويل نوعا ما، هو في آداب طالب العلم وهو نافع، تقدم معنا. قال: ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا، وأيضا نقول ومحبة. وإذا أحبك الشيخ، إذا أحبك الشيخ فإنه سيفتح لك قلبه وبيته وصدره وكتبه، ويطلعك على الدقائق والنفائس، ويعطيك من خبرة حياته وأشياء كثيرة. قال: ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، بهذا القيد، إن احتمل ذهنه ذلك. أما إذا كنت تعلم من ذهنك أن ذهنك كليل، أو أنك تتعب بسرعة أو تفتر بسرعة، فخذ نفسك شيئا فشيئا بالسياسة. ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له، ولعمري إن الأمر لكذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك. هذا مفيد جدا. يعني تخيلوا مثلا الآن أنتم تستمعون إلى هذا الدرس مثلا، وأنتم مثلا، دعنا نقول مثلا 5 طلبة أو 4 طلاب، تمام، 5 من الطلبة أو 4 من الطلاب. بعد أن ينتهي الدرس تجلسون مع بعض وتبدأون في المذاكرة مع إغلاق الكتاب، تقولون: يلا يا فلان، ماذا تذكر أنت من الفوائد الدرس اليوم؟ فتقول مثلا: والله أنا أتذكر كلمة علي رضي الله عنه حينما قال: ولا يشبع من صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. آخر يقول: والله أنا استفدت أن الطالب يحرص على حضور جميع دروس الشيخ إن أمكن، ولا يقتصر فقط على ما يريده منها، وهكذا. فهذه الجلسة التي تكون بعد الدرس يا أخوان، هذه الجلسة جدا نافعة، وهي التي تثبت عندك العلم بإذن الله. ثم قال: وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. من النفع الذي يحصل في هذا المجلس المذاكرة، مجلس المذاكرة، أنك تتأكد من فهمك، لأن أحيانا أنت تكون قد فهمت مسألة فينبهك أصحابك أنك لا، فهمتها خطأ، وإذا اختلفتم ترجعون إلى الشيخ وهو يصوب لكم، لكن عادة ما يقوله جمهور الطلاب هو الصواب، هذا هو العادة، وقد يكون الصواب مع المنفرد. لكن على كل، هذه المذاكرة التي تكون بعد الفراغ من الدرس مهمة جدا، وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم، لأن المعلومات تذهب، فالأحسن أن يكون هذا بعد الفراغ من الدرس مباشرة، قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه من عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. أفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وهذه الأمور كما قلت لكم تختلف من شخص إلى شخص، لكن لأنهم كانوا في السابق يدرسون في الصباح الباكر وفي الليل ينصرف المشايخ إلى بيوتهم ونحو ذلك، فيقترح الخطيب أن يكون وقت المذاكرة هو في الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. نعم، هذا روي عن أحمد رحمه الله أنه مرة كان يتذاكر الحديث مع بعض الأئمة من بعد صلاة العشاء وحتى أذن عليهم الفجر. فإن لم يجد الطالب من يذاكره، مثل أن تكون في بلد مغترب أو تكون في ديار كفر وفسوق وعصيان ليس فيها أثارة من علم، فحينئذ في السابق يعني كانت هذه مشكلة كبيرة، لكن الآن في هذا الزمان تستطيع أن تكون لك أصدقاء من خلال العالم الافتراضي، يعني من خلال يعني الشبكة والإنترنت، فهناك يعني كثير من طلبة العلم تستطيع أن تتواصل معهم وأن تتذاكر معهم كتابا ما يعني عبر الجوال أو أي جهاز من الأجهزة. هذا متيسر في هذا الزمان، لكن في السابق إن لم يجد الطالب من يذاكره ماذا يفعل؟ انظر ماذا يقول: ذاكر نفسه بنفسه. هكذا كان يفعلون حتى لا يذهب العلم، وكرر ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء، يعني لا فرق بينهما. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. من يفعل هذا قل أن يفلح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني آخر عهدك بالمسألة هو عندما ذكرها لك الشيخ في المجلس في الحلقة، هذا آخر عهدك بها. فالطالب الذي يفعل هذا لا يفلح. طيب من الذي يفلح؟ الطالب الذي إذا انتهى الدرس ذهب إلى البيت، فتح الكتاب مرة ثانية، راجع الكلام الذي قاله الشيخ، تأمله، حفظ القواعد التي نثرها الشيخ، حفظ الشواهد الشعرية التي ذكر الشيخ، هذا سيصبح عالما. الذي يعود إلى العلم مرة بعد مرة ولا يكتفي بما يقوله الشيخ في المجلس. إذن الشيخ هنا يقترح أنك تراجع مع نفسك. وكان بعض السلف ربما يعني يلقي الدرس على بعض الدواب، لأنه هو يريد أي شيء، هو يريد أن يتكلم. إذا وجد إنسانا كلمه، لم يجد إنسانا تكلم مع البهيمة، لأن ليس الهدف أن ترد عليه البهيمة، وإنما الهدف أن تتكلم أنت. فإن وجدت إنسانا الحمد لله، لم تجد إنسانا كلم أي شيء. وقد ذكرت لكم في أكثر مناسبة أن بعض مشايخنا كان يضع المساند أمامه ويتوهم أنهم طلبة وأنه يلقي الدرس على الطلاب، وهكذا أصبح عالما. فالمهم أنه يعني يكلم أي شيء. والآن مع الوسائل الحديثة هذه تستطيع أن تكلم يعني إنسانا عبر الجوال، أو أن تسجل لنفسك وأنت تكلم نفسك ثم تستمع إليه مرة أخرى وهكذا. السابع: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، يعني يسلم إذا وصل ويسلم إذا انصرف من المجلس. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها. هذه مسألة قد تشكل. أنت الآن دخلت الدرس ووجدت الشيخ يلقي الدرس على الطلاب، هل تسلم عليهم وتقطع عليهم الدرس أم تجلس وتسكت؟ يقول بعضهم قال إن مجلس العلم من المواضع التي لا يسلم فيها، لكن ما هو رأي المصنف ابن جماعة بدر الدين؟ قال: وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف. عمل المسلمين وعرف المسلمين في ذاك البلد والزمن أنك تسلم، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. يعني لو كان هناك شخص واحد فقط، ليس هناك درس ولا طلاب ولا شيخ، وإنما دخلت المسجد أو المدرسة ورأيت طالبا واحدا مشغول بحفظ قرآن أو متن أو حديث، فيقول لا تسلم عليه فتقطع عليه الحفظ والدرس، هكذا يقول. هذا لو قيل فهو متجه، فهو متجه يعني له وجه، واضح؟ طيب، ثم قال وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ ما لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث. يشير إلى حديث كنا إذا، هذا حديث جابر بن سمرة، يقول كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي به المجلس، فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس، ولا يقيم أحد من مجلسه أو يزاحمه قصدا. فإن آثره الغير، طيب هنا إدخال ال على غير فيه إشكال نحوي، وفإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. إذن الأصل أنه إذا قام لك شخص لتجلس مكانه لا تجلس، هذا الأصل، إلا إذا كنت تعلم أنك أن الشيخ يريدك قريبا منه، لأنه لأن هذا الطالب نبيه سيصحح للشيخ إذا غفل، أو عنده نسخة مهمة، أو أنه هو الذي يقرأ على الشيخ، أو أنه أكبر الطلاب سنا، أو يعني لا بد أن يكون هناك استثناء. ولا ينبغي لأحد أن يوثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك. طيب ما الذي يجعله أولى؟ قال لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه. وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته. يعني هكذا ذكر. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس، والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره. سبحان الله، يعني حتى كانوا يرتبون الطلبة على حسب منازلهم، ومنذ القدم هناك طلبة متميزون. وهذا طبيعي، لا يمكن أن يكون الطلاب كلهم على منزلة واحدة ودرجة واحدة، طبيعي أن يفضل بعضهم بعضا. الثامن أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه، يعني تأدبك مع الطلاب الذين يحضرون الدرس الشيخ هو في الحقيقة تأدب مع الشيخ نفسه. لماذا؟ لأنك احترمت مجلس الشيخ، ولأنك احترمت طلاب الشيخ، فهؤلاء يمتون إلى الشيخ بصلة وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجلس، يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هذا بالنسبة للمؤمنين عموما وطلاب العلم أولى، وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع، ولا يعطي أحد منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر. يعني لا بد أن يكون طلبة إيش؟ مرتبون، يكون الطلبة مرتبين. ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه قال ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به، يعني شيء خارج الموضوع، وهذا بعض الإخوة يحب هذا، يكثر من الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس، وهذا لا يليق. أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. يعني أحيانا حتى بعض الطلاب يسألك عن مسألة شرحناها أمس، هذا يدل أنه لم يكن منتبها، وأيضا يضيع على الطلاب الوقت. وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ، هذا يحصل كثيرا، بعض الطلاب يسيء الأدب، طيب من الذي ينهره ويزجره؟ المفروض الشيخ، أنت لا علاقة لك أيها الطالب. لماذا؟ لأنك قد لا تحسن التعامل، فاترك هذا للشيخ، الشيخ هو الذي يزجر هذا الطالب لأنه هو أعلم كيف يزجره وليس أنت. ثم فيه مفاسد، لأن الطالب هذا الذي أساء الأدب سيقبل الزجر والتأديب من الشيخ لأنه أكبر منه وأعلم منه، لكنه لن يقبل هذا منك لأنك قرينه. قال: وإن أساء بعض طلبة أدب على غيره لم ينهر غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة. وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه، ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء: من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه. وأنشد الخطيب في هذا المكان في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال: ولا تشارك في الحديث أهله، ولا تشارك في الحديث أهله، وإن عرفت فرعه وأصله. هذا قد تقدم. فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله، هذا تكلمنا عنه أنك يعني لا تشارك مع الشيخ في كلامه حتى لو كنت تعرف المسألة مسبقا. ثم قال التاسع: ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال. نعم، بعض الإخوة تشرح له المسألة ولم تتضح له، فيستحي أن يقول لك: يا شيخ المسألة غير واضحة لي. إما أنه يخاف أن تتهمه بأنه بليد، أو أن يضحك منه الطلاب، أو لغير ذلك من الأسباب. فهذا الإنسان يحرم العلم، والواجب عليه أن يسأل بأدب وبلطف وبحسن خطاب وسؤال. وقال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. نعم، ومعنى هذا والله أعلم والعلم عند الله أن من استحى فلم يسأل، وهذا قوله رق وجهه كناية عن الحياء، فالحياء في مقام العلم لا يصلح، كما قالت تلك الصحابية في الصحيحين لما جاءت تسأل، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل علي غسل فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. واضح؟ فهنا لم يمنعها الحياة من أن تسأل. فهنا عمر رضي الله عنه يقول: من رق وجهه، والله أعلم أن المعنى من استحى فلم يسأل، ماذا سيحصل لعلمه؟ قال: رق علمه، يعني صار علمه رقيقا، يعني صار علمه قليلا. واضح؟ هذا الذي ظهر لي من معنى الأثر، هذا الذي ظهر لي من معنى الأثر، وهو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فراجعوها أنتم أكثر إن شئتم. والأثر رواه الدارمي في مسنده، ورواه البيهقي في المدخل. وهنا سقط في بعض الطبعات، عندنا في طبعة دار البشائر هنا سطر ناقص سقط، موجود في طبعة اللباب، موجود في طبعة اللباب، لكن يعني قد يكون في موضع آخر، يعني ليس هنا. طيب، من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. نعم، هنا يعني هذا ليس سقط، يعني ورد في بعض الطبعات أن هذا الكلمة الحكيمة هذه جاءت بعد كلام عمر، لكن في طبعة هذه لم تسقط، هذه الكلمة في الحقيقة لم تسقط، وإنما جاءت في موضع آخر وهو بعد صفحة إن شاء الله سيأتي بعد البيت الشعري ستجدونه. إذا ليس هناك سقط بحمد الله في طبعة دار البشائر، ليس هناك سقط، وإنما مكان الكلمة فقط اختلف، هذا كل ما في الأمر. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. هذا الأثر علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جازما به في كتاب العلم، قال: باب الحياء في العلم. وأما الإمام مسلم فقد رواه موصولا، نعم رواه موصولا، طيب لا عفوا، هذا هنا المحقق يقول أن رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء منعهن يتفقهن في الدين، هذا أثر عائشة، هذا الذي علقه البخاري ورواه مسلم موصولا، تمام. أما أثر مجاهد رحمه الله فإنه لم يخرجه هنا المحقق، وإنما عزاه إلى سيرة أعلام النبلاء. وأنا أذكر أنه أيضا في البخاري، هذا الذي أذكره، أن البخاري رحمه الله ذكره أيضا معلقا في صحيحه في كتاب العلم، قال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. تأكدوا راجعوها في صحيح البخاري هل تجدونه ولا. على كل حال هذا الأثر يعني مشهور، سواء كان أثر مجاهد أم أثر عائشة. أما أثر عائشة فيقول مصنف: وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار: لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. فتأتي المرأة الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل عن يعني قضايا الحيض والنفاس والحمل والزواج والجماع ونحو ذلك، ما كان الحياء يمنعهن، لأن الحياء في هذا الموضع غير محمود. إذن لا يتعلم العلم شخصان، مستحي هذا لا يتعلم، لابد لطالب العلم من نوع جرأة، ومستكبر، المستكبر أيضا لا يمكن يتعلم العلم، يحتاج إلى خضوع. نعم. وأما أثر عائشة فواضح، هي تثني على نساء الأنصار، فهن يعني في عندهن الحياء، لكن في موضع التعلم الحياء لا يمنعهن من التعلم. وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هذا ذكرته لكم قبل قليل، وهو في البخاري ومسلم. ولبعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وهذا البيت لبشار بن برد، وقد تقدم معنا. وقد قيل، هذه هي الكلمة التي قلت لكم تغير موضعها باختلاف الطبعات: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. عندما يجتمع الرجال ويتباحثون في مسائل العلم سيظهر لك جهلك، وستندم أشد الندم أنك حرمت نفسك من العلم بسبب شيئين: الحياء والكبر. ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإثار الشيخ ذلك. يعني اسأل السؤال المناسب في المكان المناسب، لا تسأل الشيخ عن شيء قد شرحه الشيخ أمس وأنت كنت حاضرا، أو تسأله عن شيء سيأتي في الدرس القادم، طيب، أو تسأله عن شيء قد كرر الشيخ شرحه، فيعني أو تسأل عن شيء ليس هذا هو المكان المناسب، فالدرس في الفقه وأنت تسأل في المنطق مثلا. فأحرص على يعني اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للسؤال إلا لحاجة أو علم بإثار الشيخ لذلك. إذا كان هناك حاجة فلا بس، وإذا كنت تعلم أن الشيخ يؤثر ذلك فلا بس. وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، يعني إذا رأيت أن الشيخ لا يريد أن يجيب، إما أن هذه المسألة مشكلة عليه، أو أنها صعبة عليك، أو أن المكان غير مناسب، أو الزمان غير مناسب، أو أن المسألة حساسة أمنية مثلا، أو أن هذه المسألة فيها يعني فتن في هذا الزمان، فيها تصنيفات وتبديع وغير ذلك، لا يريد الشيخ أن يخوض فيها، فلا تخجله وتحرجه بكثرة الإلحاح، لم يلح عليه. وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه، وقد تقدم عن هذا. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من سؤاله، فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم. عادي، حتى لو ضحك منك الطلاب الشيخ سيزجرهم، لا يليق بالطلاب أن يضحكوا من أي طالب قال أنا لم أفهم. أو أخطأ في الفهم. إذن لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق، لأنك إذا قلت له نعم فهمت هذا كذب، بينما لو قلت لا لم أفهم فهذا يعني يخلصك من الكذب والنفاق. نعم. قال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. يعني الجهل أين يقع؟ هو منزلة بين الحياء وبين الأنفة التي هي الكبر. وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت، بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل. يعني وكذلك بالمقابل نقول للمعلم: أنت أيضا لا تحرج الطالب أن تقول له يا فلان هل فهمت، هذا يحرجه، لأنه إن قال لا كذب، إن قال نعم كذب، لأنه في الحقيقة لم يفهم. نعم. إذا إن قال نعم كذب لأنه لم يفهم، وإن قال لا هذا يعني قد يسبب له الحرج. طيب، مع أنه إحنا قلنا ينبغي أن لا يحجب من هذا، لكن هذا هو الواقع. على كل بالمقابل نحن نقول للمعلم: لا تحرج الطالب هذا السؤال، بدلا من أن تقول له يا فلان هل فهمت أن الفاعل مرفوع، بدلا من أن تقول له هذا تقول له يا فلان أعرب قام زيد، فإذا أعرب لك زيد فاعل مرفوع ترفع الضمة معناها أنه فهم القاعدة، هذا هو الغالب. فإن سأله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا، كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم. العاشر: مراعاة نوبته. يعني ينبغي للطالب أن يراعي النوبة، النوبة يعني متى يأتي دوره للقراءة على الشيخ. إذا كانوا يقرؤون على الشيخ فرادى، يأتي الطالب يقرأ ثم يذهب، ثم يأتي الذي بعده يقرأ ويذهب بالدور، فعليك أيها الطالب أن تراعي هذا الأدب، فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس. يعني انتظر إيش؟ اجلس إيش؟ انتظر دورك، كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. الحديث أخرجه البيهقي وحسنه. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا. يعني لو أنت الآن حضرت مبكرا مسكت الدور أنت أولى، صح؟ طيب جاء طالب متأخر، هذا الطالب متأخر ينبغي أن ينتظر حتى تنتهي أنت. يقول لك المؤلف: من الأدب أو الأحسن أنك تقول لهذا الرجل: لا بأس تقدم علي أن تأخذ نوبتي. لماذا؟ لابد من ضرورة أو مصلحة أو حاجة من ضمنها أن يكون هذا الطالب المتأخر الثاني أن يكون غريبا مثلا، فالغريب له حرمة ويراعى، فلا بأس أن تقدمه لك الأجر، لكن لو تمسكت بحقك لا تلام على هذا. أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته وجوب ذمته. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر، تجدهما في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي. قال: وكذلك إذا كان المتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة. لماذا؟ يعني ليس هناك ضرورة ولا حاجة ولا شيء، مع ذلك تنازلت عن دورك ونوبتك وجعلت هذا الطالب متأخر يتقدم عليك، لماذا فعلت هذا؟ طيب نقول هذا مكروه. لماذا؟ لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، نحن ماذا قلنا سابقا؟ لا إيثار في القرب، والإيثار بالقرب مكروه. وقد ذكرت لكم سابقا بيت السيوطي في نظمه على جمع الجوامع المسمى بالكوكب الساطع، قال: نعم على الصوفي ترك اللعب وشأنه الإيثار لا في القرب. إذن شأن الصوفي هنا يعني بمعنى العابد يعني وطالب العلم، عليه أن يكون مؤثرا إلا في حالة القرب فإنه لا يؤثر أحدا. وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ، يعني كيف يحجز الإنسان مكانه إذا تقدم حضوره أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. يعني أنت حضرت مبكرا، جلست، طيب، ثم عرض لك حاجة بأنك قمت مثلا لتتوضأ أو تجدد وضوءك أو تقضي حاجتك ورجعت، هل فاتك الحجز؟ فاتك المكان؟ لا، لم يفتك المكان، لك ما زالت لك الأولوية، وذهابك هذا لضرورة أو حاجة بشرط أن تعود بعد ذلك طبعا، فهذا يعني لا يسقط نوبتك ولا حقك. وإذا تساوق اثنان وتنازعا، ماذا يفعلان؟ حصل نزاع بين اثنين، كل واحد منهم يقول أنا الأول، أو وصل معا مثلا، ماذا نفعل؟ أقرع بينهما، نفعل قرعة، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراءهما فالقرعة، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيها بغير إذنهم. ثم قال الحادي عشر: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه. واضح؟ يعني ليس كما يفعل بعض الطلبة يترك الكتاب في المسجد ولا يأخذه معه إلى البيت، ثم في الدرس القادم يعني يحضر ويأخذ الكتاب من المسجد ويحضر الحلقة، هذا معناه أنه لا يراجع في البيت، وهذا دلالة كسل وعدم تقدير للعلم ولا للمجلس. ولا يضع حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، يعني لا يليق أن تضع الكتاب على الأرض، لماذا؟ فيها آيات وحديث. ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ، ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، واضح؟ ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، يعني لا تنتظر أن يقول لك الشيخ خلاص قف هنا، فقد يستحي الشيخ ويجامل ويكمل الدرس وهو أصلا غير مهيئ نفسيا لإكمال الدرس، فأنت أعرض على الشيخ، قل له يعني الشيخ هل تريدون أن نقف هنا؟ هل تحبون أن نتوقف هنا؟ واضح؟ فإذا رأيت الشيخ يحب هذا تتوقف، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاختصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده. وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، يعني لو جئت أنت حضرت عند الشيخ تريد أن تدرس عليه قصيدة مثلا، قال لك اقرأ ولا تزيد على 5 أبيات مثلا، طيب اقرأ 5 أبيات، ف التزم بالمقدار الذي حدده لك الشيخ. لو جئت تقرأ عليه قرآن قال لك اقرأ صفحة واحدة، انتهت الصفحة الواحدة خلاص انتهى، لا تلح على الشيخ وتضجره بالمزيد. وإذا عين له قدرا فلا يتعده، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك وتقول لطالب آخر اقتصر على هذا، الشيخ هو الذي حدد ليس أنت، أنت طالب. الثاني عشر: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ يقول اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين، هكذا هكذا جرت العادة، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. واضح؟ إذن هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وتبدأ القراءة: وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته كما نترحم نحن الآن على ابن جماعة بدر الدين رحمة الله عليه، فقد نفعنا نفعا عظيما بهذا الكتاب. وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، يعني بعد أن تنتهي من الدرس وأردت أن تقول مثلا بارك الله فيكم شيخنا، نفعنا الله بكم، أحسن الله إليكم، حفظكم الله، ونحو ذلك من الكلمات الطيبة. ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، يعني بالمقابل الشيخ أيضا ينبغي أن يدعو لك. فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه. أحيانا قد يأتي الطالب ويبدأ بالقراءة دون أن يبسمل ويحمدل، فينبغي للشيخ أن ينبهه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. لاحظوا، من أهم الآداب. لماذا؟ لأن هذه الأمور يا إخوان هي التي نستجلب بها ونستنزل بها البركات. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها. تعرفون الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أبتر، يعني مقطوع البركة. واضح؟ الثالث عشر وهو الأخير، أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مضانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويسكو علمه. هذا من أدب الطالب مع زملائه الطلاب. فبعض الطلاب ما شاء الله تبارك الله يكون قدوة حتى للطلاب، يعني هو طالب مثلهم نفس السن نفس المرحلة لكنه قدوة بينهم. فإذا رأيت أن الله عز وجل قد طرح لك قبولا بين الطلاب فعليك أن تستغل هذا. فماذا تفعل؟ ترغب الطلاب، تقول لهم يا أخوان اجتهدوا، يا أخوان والله لقد وفقنا لطلب العلم، فينبغي أن نستغل هذه الفرصة، يا أخوان الله عز وجل رزقنا بهذا الشيخ العظيم المبارك، فلابد أن نستغل الأوقات. تنصحهم وترفع من همتهم وتهون عليهم يعني الطريق، وتفيدهم بفوائد. مثلا وقفت على كتاب جميل تنصحهم بتقول والله يا أخوان أنا ذهبت أمس مثلا إلى معرض الكتاب أو ذهبت إلى مكتبة وجدت كتابا جميلا اسمه كذا وكذا. فدائما تحب الخير لرفقائك. إذا وقفت على فائدة أو قاعدة أو غريبة من الغراب تطلعهم عليها ولا تستأثر بها لنفسك. وينصحهم في الدين، إذا رأيتهم يقصرون تنصحهم حتى وإن كنت مثلهم في العمر والسن والمنزلة، فبذلك يستنير قلبه ويسكو علمه. ومن بخل عليهم لم ينبت علمه. بعض الطلاب بخيل فهو لا يطلعهم على أي شيء لأنه يريد أن يكون هو الأفضل دائما. لا، حب لنفسك ما تحب لإخوانك، وحب لإخوانك ما تحب لنفسك. وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف. ولا يفخر عليهم، لا تتفاخر عليهم، تقول أنا أعلم منكم، أنا الشيخ يحبني، أنا أقدم منكم عند الشيخ، أو يعجب بجودة ذهنه. نعم، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. وبهذا نكون قد فرغنا من الباب الثالث بحمد الله تعالى. نقف عند الباب الرابع، نعم، وهو الباب قبل الأخير، ثم الباب الخامس، وبه نختم الكتاب بحول الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوني من صالح دعواتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.